أطرز متي وعمودي ويا جديقي ويا جديقي يا جديقي الوردي خاصك الخوت أجيست من غلطة أطرز متي وعمود أجيست من غلطة أطرز متي وأموت بسم الله الرحمن الرحيم أخشرج أرمخ وانت تاريك تيسا سنة العابي لحباب الناق أمزات وكان الموفين نضل بي لحبابين أيام ورقين العيب ولا راحت الأمامة ربي أمر غيكات لحمان أسكار إبلاغ ربي سيموري لحباب الناق أمزات وكان الموفين ينتقر لنا الفلوس يجيت أبوك غير زاني ليك وشم أول نسي جلوز يقان دينا غيسا ولا أجيسي لنا تيجي أجيسي ليناتك وشكون الملنس أدا سيجان لز يقصن الحفاظ أطنوري تنتا عوضت يا غوسا نهل ليرا ترخوت لك متد انقر في اللاسق إلا الجن المالي قضد اللي نسو لاوين الجنون ولاوين حديدي ولاوين الجنون ولاوين الحديد يواشكم مزريغ أفلان الباب الحديد لان في الأسنع لقفولي جانوي الحديد إلي انتي سورة الحديدة عساسي بد وسينتي سورة جنت متماس الجياب أسينت البومان ألف ريال رزمون البابي I'm gonna go. ديال رزمن الباب شي من سوق نسق نورتي كيس نداجدي اللي تشين ولا والورد طويل الغلباس فين تي ميتار وعساس ريت الشاب غادي جراي صحا ادورتيني ميقال كدوبي الوردي خاصك الخط غادي جراي يسحر ادورتيني ميقال كدو يا انت ارلان الفلوسي غاوريت مند وليتني خلقناك راي راغوز مزايوجد من شكل الحرام اي حلبك راغ لعيبد غاري وفاتي ساعة غيكا ولا غيكد ازاي داري حلب اركي غيب باقي وحلي يفلد غاي اللي دار سوري قنيا البابي ويا جديقي ويا جديقي ويا جديقي الورد خسك الحوضي يجي اسم غالبك يفلد غاي اللي دار سوري قنيا الباب اوين غار السمع يخشي العياد وبالله يعني هادي حلب ناكر اما غاتي وريد كي نوري التاوي السواسي فاريد توجد يغدي زري ونادي وفاي سارتك راضي هيا جديقي هيا جديقي هيا جديقي الوردي خصك الحوضي هيا جديقي ويا جديقي أبنو الصوت هيا نسولي رانا يحلب أكنو الصغر أينسو لي رانا الحلب أكنو الصغر أينسو لي رانا حلب إميكان نشبعت أردي التاوي خير الله إميكان نشبعت أردي التاوي خير الله ينمو يقوت وحليق مساري تدب كل ما يوفى يسرطي حرام يتنغي زوز وردي تبراز أركي غيس وما محض أريد عجابي جرب مصيلي حاس طب كدن يا نيشا تسميت مريغ ومقرض كدن يا نيشا تسميت مريغ ومقرضي هيا جديقي هيا جديقي هيا جديقي تسميت مريغ ومقرض أطبيب غريس وبريات ولا الحرز يا دنيا نيشا تسميت مريغ ومقرض ورئيسي السوبير ومياء ولا الحرز ورئيسي السوبير أمياء ولا الحرز هيا جديقي هيا يا جديك الوردي سلاك الورد يا جديك الوردي خاصك الحوض أكيست من غلطة أطرز نطي واموت كدن يا نيشا تسميت مريغ ومقرض كدن يا نيشا تسميت مريغ ومقرضي هيا جديك هيا جديك هيا جديك الوردي خاصك الحوض قلنا يشورنا يقنعوا والو ما يكسب قلنا يشورنا يقنعوا والو ما يكسب ربي يخلق الدونيت خلق نقيس العباد يخلق قيس العداد اللي فوري علم يسمي وينسى الرزق نس يتيرى إلا يوجد غلو حل محفوظ اسم جورات يتمنيدي ويا جديقي ويا جديقي دقيق الورد يخصك الحب ناجي دقيق الورد يخصك الحب وينسى الرزق نس يتيرى إلا يوجد غلوح المحفوظ اسمي جوراتي تمريد إنك راش أطرغ لخدمة سوف أغويد لي وريد طافن يات كلو جاني مزلط وليني الدونيت ورديت بضيس الكوراج الحق ستي ضيب دار بي في العباد ويان داي الناس يكفسر سيعيش حمادي خاصك الحب ويا نداي الناس يكفسر سي عيش حد الا كرايك فياس غيكا ولا غيكاد الا كرايك فياس بالخير اللي غيشد الا كرايك فاس غير اللي يستر العرض الا كرا مسكين ورقيس لسينا قشب يا انا نغيس اللان اني اصبح الوحيد يغيك فاي غواد يكسي واد نغير غواد يزايد العمر يكرايك أخير الله ويا جديقي ويا جديقي ويا جديقي الورد يخصك الخط أكيسيت من غلطة أطرز مدي وامد إلا كرا مسكين ورقيس لسينا قشب إلا كرا مسكين ورقيس لسينا قشب يلا نغيس الآن إني أصبح الوحيد يغيك فاي غواد يكسي واد نغين غواد يزايد العمر يكرايك أخير الله وليني وخا عيش القرن أنغاب كراد قندات تاوي الموت جايا غلفرب غنس يوفيان يحكم الخيرة تكرز أفولك أبدا يسن الهون أزال ضيض يوشكو الزمان وركز نفك الكدب يوشكو الدونيت أتقافو اللغار الحرب يقندي وانا يسن اللان أنيدي بيدي ويا جديقي ويا جديقي عندي وانا يسني لنا نيت بد يبي كساب كاسنس يعور في الجهاد يوشكو الزمان وركديس نفك الكدوب ولكران الحيلة اشكو اصطفور نويض كريجة تأسى إلو الناس كارن الشهود فتروانا دام أكران تاريت الأب ورسن الملوك إستحادان أزال ضيط كل ما تسكرت إتيارة إلا يوجد سليل التاريخ والو مغرس كدوبي ولوم أغنس كدو يسوكان النيغ يعدل إياني غيت نبه والنظران تغافلن فوق راس الحباب وليني السعتا يرموت قواتا قشب التل صايصفو غير كاني قاكب كل عيب إن غيوف ما ساكني كل ياويتد واشكو النصاحة تحرى زودا فرزيز وانا توريرين لابد ياكيك ضدي ويا جديقي ويا جديقي ويا جديقي الورد يخصك الحب أجيزت بالغلطة أطرز مطيوان وليني ساتا يرموت بقادة أقشب أطل صايصفو غير كاني جاكب بالعيب إن غيوفا ما ساكني كلي ويتد يواشكم مصاحة حرم زودا فرزيز وانا التوريرين لابد ياكيك الضد المال دا يحظى ينغل في الضاد الذهب المال دا يحظى ينغل في الضاد الذهب يغزن أوريكيس العشور راس رص يحرك تزمون مزيد أغسل لاغي وولد أسل جومع أسل سنين تخطاب رفقي بقل من أبرها أتين كويا ناريس فليل شرعن ربي وانا تنيراني ناغي كد وانا تنوريري نور في اللاس نجيب زيزي Thank you.